إلا القرآن. بالصدر تشتب المشاعر كما النار تحرق ركادة عقل القوم إلى قام. لا والله من لجاوز الحد الأشرار والحر يقضي الليل سهران ما نار. بالصدر تشتب المشاعر كما النار تحرق ركادة عقل القوم إلى قام. إلا كتاب الله إلا كتاب الله إلا كتاب الله في جهور وإسرار من دونه الأرواح بالموت تنسام. إلا القرآن يصان إلا القرآن يصان إلا القرآن يصان من كيد كفار دونه لسان وحبر وفعال وحسان. يا الأمة اللي حلت بكل الأدغار والعرب يدرون كلامي والإعجاج تشربون الكاس مدهوق بمرار واصحوا من النور ذي ذات الإحنان. يبغون ذلتنا يبغون ذلتنا يبغون ذلتنا بتدنيس الأفكار يبغون عودتنا لتقبيل الأصنام. حرب صليبية حرب صليبية حرب صليبية ولو ما لها شعار دارت رحاها تطحن الدين بعوار. من صمت لا زدوا علينا تكبابا شروق الشمس في حالك ظلال غدرنا بالغواني ولو تاد وخنجر الفتنة عطونا وصمصار. وش عاد بادلي وش عاد بادلي وش عاد بادلي لقيته بالأخبار مصحف بيد النسيم راح يضي حمام. هو بادي هذا صبر هو بادي هذا صبر هو صبر في قلبي صبار ولا يصدق قوله انفاتي مقلار. ما تامل الحياة وهي داخل الدار تسقيك من كسر وداس مغساس. يا الله يا حفظ كتابك من اخطار اغدب نحور القوم يا ربي اسمع. مثل حفظت من مثل حفظت من مثل حفظت من تحاريفي غدار احفظني من تدنيس الأمثال الأجزام. وحي القلوب الميتة وحي القلوب الميتة وحي القلوب الميتة تاخذ الثار واكتب لدينك نصر مرفوع الأعلام. يا الله يا حفظ كتابك من اخطار رد ابن حور القوم يا ربي اسمع. يا الله يا حفظ كتابك من اخطار رد ابن حور القوم يا ربي اسمع. وحي القلوب الميتة وحي القلوب الميتة وحي القلوب الميتة تاخذ الثار واكتب لدينك نصر مرفوع الأعلام.